نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 71 من مجالس شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال حديثنا موصولا مع هذا الباب 13 من أبواب كتاب الإيمان، وهو باب جامع أوصاف الإيمان، الحديث 62. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمي حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث المبارك الجامع للإسلام كله، الذي هو على رأس قائمة جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين بيان وجوب استقامة العبد باطنا وظاهرا، فقال: قل آمنت بالله، وهذا هو استقامة القلب، استقامة الباطن، وهو الإخلاص واليقين والتصديق والقبول إلى آخر ذلك، المنافي لأضدادها. ثم استقامة اللسان فينطق بما قر في القلب، ثم استقامة الجوارح على ما قر في القلب، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فلا بد من وجود أدلة في الجوارح تدل على وجود الإيمان في القلب، وجود الإيمان في القلب. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، من ضرورة التلازم بين الظاهر والباطن، فإذا استقام الباطن فلا بد من استقامة الظاهر، واستقامة الظاهر إنما هي أمارة على استقامة الباطن، وانحراف الظاهر إنما هو أمارة على انحراف الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاح الجسد أمارة لصلاح القلب، وفساد الجسد أمارة لفساد القلب. هكذا النصوص تنطق بسهولة ويسر، بعيدا عن تشقيق الكلام والإبعاد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة هي جماع فلاح العبد في الدنيا والآخرة، الاستقامة هي سبيل النجاة الموصل إلى رضا الله عز وجل على العبد في الدنيا وفي الآخرة. وتكلمنا عن وسائل تحقيق الاستقامة وعن معوقات الاستقامة، وهي مداخل الشيطان للعبد، وأن الله عز وجل إذا قدر للعبد النجاة من هذه المداخل فهذا أمارة إرادة الله عز وجل الخير بهذا العبد. ثم نبين في هذا المجلس إن شاء الله ثمرات الاستقامة، لأن الاستقامة هي أجل ما يحصله العبد أن يستقيم على أمر ربه ومولاه تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. وهذا التنزل عند الموت، هذا التنزل عند الموت، والملائكة تتنزل عند على الذين آمنوا، على الذين استقاموا، تتنزل عليهم في مواضع: الموضع الأول عند الموت فتبشرهم بما ذكره الله في الآية، وعند البعث أي عند خروج الناس من قبورهم فيجد المؤمن على قبره ملكا إذا نفض غبار الأرض عن نفسه وانشقت عنه الأرض وخرج منها فإذا بالملك يطمئنه يبشره حتى لا يفزع كما يفزع الناس، فإن المؤمن آمن من أول مرحلة من مراحل الدار الآخرة من سكرات الموت، والملائكة تحتفه إلى أن يستقر به الأمر في الجنة، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال المفسرون: هذا عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يعني هذا كله نزل، والنزل كما تعرفه العرب هو ما يقدم من مقدمات الضيافة تمهيدا للطعام، يعني هذا كله إنما هو تمهيد لما يكون لهم عند الله تبارك وتعالى. يعني كأن هذه البشارة الكلامية من الملائكة إنما تعقبها أو يعقبها تحقيق ذلك لهم فتتم سعادتهم في الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فاشترط الله في الآيتين ما اشترطه في الحديث: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني آمنوا باطنا واستقامت ألسنتهم واستقامت جوارحهم، ثم استقاموا أي على ما اعتقدوا وقالوا. وهذا هو الحديث: قل آمنت بالله ثم استقم، لأن السنة كما تعلمون مع القرآن إنما هي على ثلاثة أنحاء: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع القرآن على ثلاثة أحوال: إما أن تأتي السنة بما في القرآن نصا، كهذا المثال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في الآيتين قال رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فأن تأتي السنة بما في القرآن نصا، وهذا لتأكيده، وإما أن تأتي السنة بشيء زائد لم يأتي في القرآن، وإما أن تأتي السنة بشيء زائد لم يأتي في القرآن، والسنة مستقلة بتشريع الأحكام كالقرآن سواء، أو أن تأتي السنة لبيان ما في القرآن، وهذا له أحوال عدة كتقييد المطلق وتفصيل المجمل وبيان المبهم إلى آخر ذلك. فهذا مثال مما تأتي فيه السنة بما في القرآن نصا: قل آمنت بالله ثم استقم، قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنوا استقامت بواطنهم فأخلصوا وأيقنوا وأذعنوا وصدقوا ولم يشكوا وقبلوا ولم يردوا إلى آخر شروط الكلمة الثمانية، حققوا ذلك باطنا واستقام اللسان على ما استقام به الباطن واستقامت الجوارح ولا إيمان بغير هذا، لا إيمان بغير هذه الثلاث: إن الذين قالوا، فاشترط إيمان القلب وقول اللسان ثم استقاموا وعمل الجوارح. هكذا القرآن كله وهكذا السنة كلها، كلما قلبتها وكلما يممت وجهك نحو نص من النصوص المتعلقة بالإيمان والعمل لا تكاد تجد النصوص إلا ناطقة بهذا، أنها تشترط العمل وتشترط الإيمان القلبي وتشترط النطق اللساني، أي تشترط الثلاثة الأركان، تشترط الثلاثة الأركان، وهذا بدون إشكال ولا إجهاد، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، يعني استقاموا باطنا وظاهرا، فهؤلاء لا خوف عليهم ولا يلحقهم الحزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى وإن لحقه شيء من البلاء، فإنه تجد قلبه مع ما هو فيه من البلاء مملوءا بالسعادة، لأن الله عز وجل وصف محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال تبارك وتعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، وقال تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهذه الحياة الطيبة التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين المتقين المحسنين تتحقق لأحدهم وإن افترش الثرى والتحف الثريا، فهذه الحياة الطيبة لا علاقة لها برغد العيش، لا علاقة لها بسعة الرزق، لا علاقة لها بالقصور المنيفة الواسعة، لا علاقة لها بالأساس الفاخر، لا علاقة لها بالمراكب الفارهة والفرش الوسيرة، فهناك عوامل تطيب بها الحياة غير هذه العوامل، هناك الصحة والهدوء، هناك الرضا والبركة، هناك سكن البيوت ومودة القلوب، هناك الفرح بالعمل الصالح، هناك لذة الصلة برب العالمين، التي دونها سائر اللذات. ولذلك فإنا نجد نبينا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النسائي بسند صحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونرى نبينا صلى الله عليه وسلم يواصل الأيام في الصيام دون أن يطعم طعاما أو أن يشرب شرابا أو أن يتذوق ذواقا، فيريد بعض أصحابه أن يفعل فعله وأن يحذو حذوه فينهاهم، فيقولون إنك تواصل، فيقول: وأيكم مثلي وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. والحديث رواه الشيخان في الصحيحين. وليس المراد حقيقة الإطعام والإسقاء وإلا لم يكن مواصلا، وإنما المراد أنه يبيت يناجي ربه ويناجيه ربه، فيستغني بلذة الصلة، يستغني بلذة الصلة عما يحتاجه من الشراب والطعام، كما قال القائل: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وقد وجد بعض الصالحين من هذا النعيم شيئا كثيرا، فتجد الواحد منهم مع قلة ذات يده بل مع انعدامها، تجد الواحد منهم لا يجد ما يستر به عورته أو يسد به جوعته، تجد الواحد منهم اجتمع عليه بلاء الدنيا من أمراضها وفقرها إلى آخر ذلك ما تنهد منه الجبال الرواسي، وهو مع ذلك أشرح الناس صدرا وأفسح الناس نفسا وأسعد الناس قلبا. فترى الواحد منهم يقول ويحلف بالله على ما يقول، يقول: والله إننا لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ويقول آخر وحاله لا يختلف عن حال سابقه كثيرا، يقول: والله إنه لتمر بالقلب أحوال وأوقات أقول لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي عيش طيب. ويقول ثالث: وقد قضى حياته مسجونا ومات مسجونا، يقول: ما يفعل أعدائي بي، ما يفعل أعدائي بي، إن جنتي في صدري أينما رحت فهي معي، إن حبسي خلوة وإن قتلي شهادة وإن نفي سياحة. وكانوا إذا أفردوه في السجن وأغلقوا عليه ودونه الأبواب كان يقول: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ورابعا يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وإلى هذا أشار قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم، وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة ولا أجر الآخرة خير. هذا جانب من محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يلحقهم الحزن الذي هو حزن العذاب والوحشة بالله رب العالمين، لأن مصائب الدنيا ولأواءها لا تلقى في قلب المؤمن مكانا، لا تلقى في قلب المؤمن مكانا، لأن الله عز وجل لما وصف لنا محيا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وصف لنا محيا الذين فعلوا المعاصي والسيئات، فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي ضيقة في كل شيء. والسبب في ذلك أي في أن الذين آمنوا لا يستوون بالذين عملوا السيئات، أن المؤمن يعلم أن رزقه إنما يحصل له بتقدير الله له، ويعلم أن الله محسن كريم لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا وهو خير له، فرضي بذلك وسلم، وعلم أن مصلحته فيما كان مما قضاه الله. أما الكافر أو الجاهل فلا يدري عن هذه الأصول شيئا، فلذلك تراه دائما في حزن وشقاء، بخلاف المؤمن تراه يبيت طاويا وهو أرضى الناس نفسا، وترى الجاهل يملك المليارات ويبيت وهو مرفوع الضغط من شدة الحزن والشقاء بسبب بعده عن ربه، كما قال إمام أهل السنة رضي الله عنه قال: من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش، من لم يرضى بالقدر لا يتهنى بعيش. وثانيا، لأن العبد المؤمن يستحضر في نفسه أنواع المصائب والمحن ويقدر في نفسه وقوعها قبل أن تقع، فإذا وقعت هانت عليه وسهل عليه قضاء الله فيها، بخلاف الجاهل فهو في غفلة عن هذا، فإذا وقعت المصيبة أقام الدنيا ولم يقعدها وظن أنها قاصمة الظهر. وثالثا، لأن قلب المؤمن منشرح ممتلئ بمعرفة الله عز وجل منور بها، لذلك لا تجد الأحزان لها مكانا في قلب المؤمن، لأن قلب المؤمن ممتلئ بمعرفة الله منشرح بها منور بها، فلا تجد الأحزان مكانا لها في قلبه، بخلاف قلب الجاهل فهو خال من معرفة الله، فلا غرابة أن يمتلئ بالأحزان على مصائب الدنيا أو بسبب مصائب الدنيا. رابعا، لأن قلب المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا الجسمانية خسيسة، لذلك فلا يعظم فرحه بوجدانها ولا غمه بفقدانها، بخلاف الجاهل فيرى السعادة بل يرى منتهى السعادة في هذه الملذات الحاضرة العاجلة، فإن حصلت له السعادة زعم، وإن تخلفت عنه السعادة زعم، فلذلك تراه يعظم فرحه بوجدانها وغمه عياذا بالله بفقدانها. فلذلك قال الله عز وجل: ولهم يحزنون وإن كانوا فيما كانوا فيه من بلاء الدنيا. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأمته: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال سبحانه: فاستقيموا إليه واستغفروه. فهذه الآيات المباركات يمكن أن نستنبط منها ثمرات الاستقامة، هذه النصوص التي سمعناها الآن يمكن أن نستنبط منها ثمرات الاستقامة، وأول هذه الثمرات دوام الصلة بالله وطمأنينة القلب وراحة البال كما بيناه الآن. تراه أشد الناس فقرا وأعظم الناس بلاء وأشرح الناس صدرا وأفسحهم نفسا وأرضاهم بل أسعدهم قلبا، لأن الدنيا هذه لا تساوي عنده شيء. دوام الصلة بالله تعالى وطمأنينة القلب وراحة البال، هذا أول ما يجنيه الإنسان من الاستقامة على أمر الله، أن يرضى بقضاء الله وقدره، فيعلم أن المصلحة الكاملة التامة فيما قضاه الله وقدره، فيرضى ويسلم كلما أصابه قضاء مما يسر به أو مما يحزنه فهو دائما في ترق وعلى خير من الله عز وجل. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هكذا حال المؤمن. الثمرة الثانية من ثمرات الاستقامة أن المستقيم يحظى بثناء رب العالمين، يحظى بثناء رب العالمين عليه. وأي فضيلة أن يثني عليك الله وأن يعدلك رب العالمين تبارك وتعالى. فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقام يعني استسلموا لأمره وعملوا بطاعته وأخلصوا له القول والعمل، ينزل فيهم الجزاء الذي سمعناه في الآيات: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ثم إن الله أثنى عليهم بالإيمان والاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله فوصفهم بالإيمان ووصفهم بالاستقامة، وهذا غاية الثناء من الله تبارك وتعالى. الفائدة الثالثة من فوائد الاستقامة والثمرة الثالثة: تنزل الملائكة عليهم عند الموت. تنزل الملائكة عليهم عند الموت. وعند خروجهم من قبورهم تنزل أيضا الملائكة يبشرونهم قائلين لهم: ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه من أمور الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا من مال وأهل، فلا تخافوا مما أنتم قادمون عليه ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا، فإن الله معوضكم ذلك بل خيرا من ذلك. الثمرة الرابعة: بشارة الملائكة لهم بالجنة، بشارة الملائكة لهم بالجنة التي وعدهم الله عز وجل بها: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لأن هذا يوم تحقيق موعود الله عز وجل لهم. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يعني الجنة التي كنتم توعدون بها في الدنيا أنتم تدخلونها اليوم، أنتم تدخلونها اليوم. الثمرة الخامسة: ولاية الملائكة لهم في الدنيا، ولاية الملائكة لهم في الدنيا. والإنسان يستغرب من بعض الناس مثلا الذي يطلب منه أن يدعو إلى الله فيقول: أنا أخاف أو أتخوف أن يعني ابتلى بسبب هذا. نقول: تبتلى ووليك الله والملائكة، يعني الله ولي الذين آمن، وليك الله عز وجل، أفيسلمك لعدوك؟ لا يمكن أبدا أن يسلمك الله لعدوك، ولو أسلمك إنما يسلمك لحكمة، إما لرفع درجة لا يبلغها عملك أو لحكمة يعلمها الله لا نعلمها. لكن أن يسلمك إسلاما كاملا بغير ما فائدة، هذا لا يكون لأولياء الله أبدا أبدا. فالله ولي الذين آمنوا، والله لا يمكن أن يسلم أولياءه لأعدائه أبدا، لأن الله عز وجل قضى أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا أبدا، أنه لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا نوع إسلام، هذا نوع إسلام لأوليائه لأعدائه، والله يتعالى أن يفعل ذلك بأوليائه تبارك وتعالى. فوليك الله والملائكة، وليك الله والملائكة، فتحرك وادع إلى الله عز وجل وعلم الناس، ارفع الجهل عن نفسك واسعى في رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وما أصابك من شيء بعد ذلك إنما أصابك بقدر، إنما أصابك بقدر، لأن ما يصيب الإنسان من اللأواء والمصائب بسبب الأمر والنهي هذه سنة كونية أجراها الله عز وجل. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر، لأن هذا أمر طبيعي، هذا أمر بدهي، تأمر وتنهى، أنت تتصادم مع أهواء الناس، تتصادم مع أهواء الناس، وحينئذ تحصل الغربة، وتحصل ويحصل لك من الغربة على قدر تمسكك، على قدر موقعك تكون غربتك. فمن الناس من يكون غريبا مع زوجته وولده في بيته، وهذه غربة الداعين إلى السنة بين أهل السنة، وهي أشد أنواع الغربة على الإطلاق، لأن أهل السنة ليس كلهم دعاة إلى السنة، فالداعي إلى السنة غريب حتى بين أهلها، وهذا أشد حالات الغربة. فالله لا يسلمك في حال من هذه الأحوال، إنما هو وليك والملائكة أولياؤك، يتولونهم في الحياة الدنيا، يسددونهم ويحفظونهم من الوقوع في المعاصي، وفي الآخرة يستقبلونهم من قبورهم حتى يدخلوا أو يدخلونهم الجنة. فالملك يحب المؤمن وينصره ويدافع عنه، ويدافع عنه. لما احتد الرجل على الصديق الأكبر وجعل يسبه والصديق لا يرد والنبي يبتسم، فلما أخذت الصديق غضبه ورد على الرجل غضب النبي وقام، فيسأل رسول الله فيقول: قيد الله لك ملكا يرد عليك أو يرد عنك، فلما رددت انصرف الملك وحضر الشيطان، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا. فالملائكة أولياؤهم في الدنيا بالتسديد والحفظ من الوقوع والمعاصي، وأولياؤهم في الآخرة حتى من ساعة الخروج من القبر إلى أن يعبروا العرصات والصراط والميزان ويستقر بهم الأمر في الجنة، والملائكة عبر كل هذه المراحل يبشرونهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقولون لهم: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهل هناك ثمرة تعدل هذه الثمرات أن تكون وليا لله وملائكته؟ الفائدة السادسة: أن المستقيم ظاهرا وباطنا له في الجنة ما تشتهيه نفسه ويطلبه لسانه، له في الجنة ما تشتهيه نفسه ويطلبه لسانه. الإنسان قد يشتهي شيئا فيطلب فيحققه الله، فقد تكون هذه الأمنية قيد اللسان، وقد تكون الأمنية أحيانا قيد القلب، إنما هو أمر يدور في القلب لم يتكلم به اللسان، ما تكلم به اللسان أصلا، إنما تحركت شهوة في قلبه لأمر من النعيم يتحقق له وإن لم ينطق به، يتحقق له وإن لم ينطق به. وهذا من تمام النعيم: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. شوف الإعجاز في اللفظ، مش ولكم فيها ما تطلب ألسنتكم، لا، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم حتى وإن لم تطلبوه، فهو موجود لكم. فتتحقق أماني ولي الله في الجنة بمجرد خطورها على قلبه وإن لم يتلفظ بها لسانه. ولكم فيها ما تدعون. الفائدة السابعة أن الله عز وجل جعل لهم دار السلام، جعل لهم دار السلام وجعل ولايتهم له، وجعل ولايتهم له سبحانه جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. إن الله عز وجل جعل لهم دار السلام وجعل ولايتهم له سبحانه جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. فقال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. انظر إلى جمال الكلام، إلى جمال نسق القرآن: وهذا صراط ربك مستقيما. يعني ما معنى مستقيما؟ معنى مستقيما أنه أقصر الطرق إلى رضا الله والجنة، لأن الخط المستقيم هو أقرب الطرق إلى نقطة. مش كده؟ أنت مش تعرف الخط المستقيم؟ يعني لما نريد أن نصل إلى هذا الكون وعندنا خط مستقيم من هنا وخطوط هكذا، أي هذه الخطوط أو خط متعرج؟ أقصر هذه الخطوط وأوضحها وأسهلها الخط المستقيم. فلهذا وصف الله صراطه بهذا، فهو أقصر طريق للوصول إلى رضا الله والجنة. إنسان يتعجب من جهل بعض المكلفين، من جهل بعض المكلفين. تجد مثلا رجل عنده صدقات يريد أن يخرجها، ويريد أن يخرجها مثلا بعيدا عن أهله وقراباته، وقراباته فيهم من لا يملك قوت يوم، ويقول: أنا أريد أن أخرجها عنه. يا هذا أعظم لأجرك، هذا أعظم لأجرك. إنما أنت تتاجر مع الله، والتاجر الحصيف اللبيب يحرص على أو يحرص من السلع على ما خف حمله وغلى ثمنه، وغلى ثمنه. سأل لو اشترى الآن طنا من الذهب واشترى طنا من التبن، تخيل مدى الربكة التي يكون فيها من اشترى هذا التبن وحجمه الذي يشغل المكان عنده وهو لا يساوي شيئا. فرق بين التبن والتبر. فالإنسان حال سيره مع الله تاجر، والتاجر يحرص على السلع أو من السلع على ما خف حمله وغلى ثمنه. وهذا الواضح في أسئلة الصحابة: أي العمل أحب إلى الله؟ دلني على عمل إذا عملته أحب لله، وهكذا. فأقول تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات، يعني قطعنا المعذرة عن كل معتذر، وأقمنا الحجة على كل أحد. فكل محتج على الله فحجته داحضة، أي باطلة. قطع الله الحجة. قد فصلنا الآيات، والآيات هنا عام، الآيات الكونية بما لا مزيد عليه، والتي لو خل الإنسان بين قلبه وبين إرادة الهدى وتأمل، لا أقول في جانب بل في عشر معشار من الجانب، من ألوف الجوانب، من جوانب الإعجاز في الآيات الكونية أو في آية واحدة، لكفاه أن يؤمن. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فضلا عن النظر بقى في الكون والأجرام والمجرات والدنيا هذه، وقال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر. يعني إذا كان فيك من الآيات ما لا يستوعبه عقلك إعجازا وقدرة وإحاطة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فلو خل الإنسان بين قلبه وبين إرادة الهدى وتأمل، قل سيروا في الأرض فانظروا في هذه الآيات، لكفاه ذلك أن يؤمن. وفصلنا الآيات الشرعية، فعرفناكم الحلال والحرام، وبينا ذلك أتم بيان. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام، أي القوم الذين يذكرون لهم دار السلام عند ربهم. يعني إذا حصلت لهم التذكرة بهذا الكلام الطيب من كلام الله وكلام رسوله، كما روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والصديق يوما، وهذا قبل الهجرة، وكان عبد الله بن مسعود يرعى غنما لعقبة ابن أبي معيط رضي الله عنه، أي عبد الله بن مسعود. فأدرك النبي وأبا بكر الجوع فقال: يا غلام أمعك لبن؟ قال: نعم. ولست بساقيكما، إنني مؤتمن، يعني صاحب الغنم منعه أن يسقي من غنمه أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك جزعة لم ينز عليها الفحل؟ قال: نعم. قال: أتني بها. فجاءه بها، قال: فمسح على ضرعها وقال كلاما فتفاجت، يعني انتفخ ضرعها، ومن شدة انتفاخ الضرع تفاجت، يعني باعدت ما بين رجليها الخلفيتين من مساحة الضرع، وهي أصلا لم تبلغ سن الحمل. قال: فتفاجت. قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بقعب، فأتاه أبو بكر بقعب، يعني إناء أو حجر مقعر كالإناء، قال له النبي أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقعب، وهو الإناء المقعر الذي يشبه الطبق. فجاءه أبو بكر بقعب رضي الله تعالى عنه، فحلب فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى علته الرغوة، حتى علته الرغوة، ثم أعطى أبا بكر فشرب، ثم حلب فأعطى عبد الله بن مسعود فشرب حتى روي، ثم حلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشرب، ثم لما شبعوا جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم للضرع: اقلص، يعني ارجع كما كنت، ارجع كما كنت. فرجع الضرع كما كان بقدرة الله تبارك وتعالى. فلما رأى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذه المعجزة قال: يا رسول الله علمني من هذا الكلام الطيب، علمني من هذا الكلام الطيب، لأنه حصلت له الذكرى، حصلت له الذكرى لما وقف على هذه التذكرة وهذه المعجزة التي رآها بين يديه، فقال: علمني من هذا الكلام الطيب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنك غلام معلم، أو قال: إنك غليم معلم. فمن فوائد ذلك أن الإنسان يتذكر إذا كان عنده استعداد للاستقامة باطنا وظاهرا، أنه يكفيه الدليل الواحد ويتذكر به، ما يحتاج لحشد أدلة كل على كل مسألة، إنما يكفيه دليل، يكفيه دليل وكف، بخلاف أهل الأهواء عياذا بالله. من فوائد الاستقامة ثامنا: حب الناس واحترامهم، حب الناس واحترامهم، وتقديرهم للمسلم المستقيم، وتقديرهم للمسلم المستقيم بقطع النظر صغيرا كان أو كبيرا، فهم يحبونه ويوالونه على ما يظهر منه من الحرص على الطاعة، من الحرص على الطاعة وعلى الخلق الفاضل. ومن ثمرات الاستقامة أيضا تاسعا، وهي من أهم ثمرات الاستقامة، أنها تعصم صاحبها بعد الله عز وجل من الوقوع في المعاصي وسفاسف الأمور. أنها تعصم صاحبها بعد الله عز وجل من الوقوع في المعاصي وسفاسف الأمور ومخالطة السفلة من الناس، ومخالطة السفلة من الناس والتكاسل في الطاعة والعبادة. فالإنسان إذا كان مستقيما فإن الاستقامة تمنعه، لأنه عنده يقين يحمله ويزجره، عنده إيمان، كما قال عابد بني إسرائيل للمرأة، قال: لما رأيتك هكذا ذكرت موقفي بين يدي الله. فعنده يقين، عنده يقين يحمله، يعني يحمله على الامتناع، يحمله على الامتناع من الوقوع في المعاصي. وعلى قدر زيادة هذا اليقين، على قدر حصول انكفاف العبد عن معصية الله تبارك وتعالى. فالاستقامة أيها الأحبة طريق أوله الكرامة، وأوسطه السلامة، وآخره الجنة. طريق أوله الكرامة وأوسطه السلامة وآخره الجنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. هذا الحديث المبارك الذي معنا، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها أو منه دروسا. الدرس الواحد منها أو من هذه الدروس قد لا يكفينا سنة أن نتناوله تفصيلا وبيانا، لأن هذا الحديث فيه فوائد كأمواج البحر تتوالى، لا يكاد ينفك الدارس منه حتى يجد له في كل يوم زادا جديدا. من فوائد هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، هذا من فوائد الحديث، وذلك واضح جدا فيما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. الصحابة كانوا أحرص الناس على العلم والهدى، بخلاف أجيال الخلف الذين ورثوا الكتاب، لكن السلف أخذوا الكتاب بقوة، أما الأجيال الخالفة ورثوا الكتاب ما أخذوه، ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وأنت مضيق على نفسك ليه؟ وسع المذاهب، ربنا أصله غفور رحيم، تمام؟ زي ما تسمع كده كثيرا من الناس يقول مثلا ربنا رب قلوب، العملية ليست كثرة صلاة وصيام وحج، نية المؤمن خير من عمل. كم من حاج تعد أصابعك إذا سلمت عليه، نظافة القلب خير من هذا كله. والإنسان يتعجب كيف ينظف القلب مع ترك هذا كله، لأنهم يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني يتجرؤون على المعاصي ويتكاسلون عن الطاعات ويتكئون على سعة رحمة الله ويقولون سيغفر لنا، وهذا من جهلهم. فإن قوما غرتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسن الإنسان الظن بربه لأحسن العمل، لأن الذي أمره بالعمل هو ربه تبارك وتعالى. فحرص الصحابة على العلم هذا واضح جدا، أنهم كانوا رضوان الله عليهم أحرص الناس على الهدى. كان الواحد منهم يسافر شهرين ثلاثة لطلب حديث. جابر بن عبد الله سافر إلى الشام أو إلى مصر لعبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا، حديثا واحدا. ولما نضرب المثل بالصحابة؟ ما نضرب المثل بالأنبياء. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحقب 80 سنة. يعني قال موسى لفتاه لو ظللت سائرا 80 سنة لن أنساني عن غايتي هذه حتى أبلغ العبد الذي وصف الله لي. فيجب أن نتأسى بهؤلاء، لأن هؤلاء هم الأسوة، والأسوة في الخير لا في الشر. فإياك أن يوسوس لك شياطين الجن أو شياطين الإنس، الجماعة اللي هم الجيوب الأنفية داخل هذا الصف. أنت لسه فاضي على ما تشرحه صحيح مسلم؟ هذا كان بيخد لي في الحديث 5 أسابيع ولا شهر ونص، يبقى إن شاء الله يخلص الكتاب تعليم إن شاء الله موت. يا واخد بالك معي يا عم؟ لا، والأيام تمر وينتهي الكتاب، ينتهي الكتاب، تفاجأ أن الكتاب ده انتهى في 2 3 سنين يمرون من حياة الإنسان كالطيف، وهذا واقف مكانه يراوح بين قدميه، والذي حرص حصل وفاز، كما قال الرجل ابن عباس كما عند الخطيب بالسند الصحيح في الجامع لأخلاق الراوي وأدب السمع، قال عجبا لك يا ابن عباس، أتظن الناس يحتاجون إلى مثلك؟ قال فأعرضت عنه وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله. يقول راوي القصة هذه: لقد رأيت ابن عباس في مجلس لو لم يكن للعرب فخر إلا هذا المجلس لكفاهم. بعدما صلى الظهر والعصر يوم عرفة وسمع خطبة عرفة، قام في الناس فقرأ سورة البقرة كاملة وفسرها كاملة، بعدما صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا وسمعوا خطبة عرفة وانتهوا من الخطبة، قام ابن عباس فقرأ البقرة كاملة وفسرها كلها وانتهى من ذلك قبل موعد صلاة العصر، لا غابت عنه آية ولا غاب عنه دليل ولا تنحنح ولا سعل، إنما كان كالبحر الهادر رضي الله عنه. وهذا من حرص هؤلاء، رزقهم الله قلبا عقولا ولسانا سؤولا وبدنا صبورا، وهذه الثلاثة هي نجاة العبد أو فلاحه في العلم، أن يرزق العبد ببدن صبور وقلب سؤول وقلب عقول ولسان سؤول يسأل أهل العلم ويعقل ما يقولون. الفائدة الثانية: عظم قدر الصحابة، عظم قدر الصحابة وبيان الهم الذي كان يشغل الصحابة مقارنة بالهموم التي تشغلنا، وبيان علو قدر عقول الصحابة، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن عقل الإنسان أو أن سؤال الإنسان على قدر عقله، أن سؤال الإنسان إنما هو معبر عن عقله، فكلما سأل الإنسان سؤالا كبيرا كلما كان ذلك دليلا على علو عقله. فنستفيد من هذا الحديث عقل أبي عمرة سفيان بن عبد الله حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية ويستغنى به عن كل سؤال، وانت ايش تريد من الدنيا والآخرة إلا هذا؟ يعني أن تنصح نصيحة مختصرة في سطر أو نصف سطر تجمع لك خير الدنيا والآخرة، ما الذي تريد بعد هذا؟ هذا يدل على عقله رضي الله عنه. الفائدة الثالثة: أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع، السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط. يعني أسأل سؤالا كبيرا واضح المعالم، لأن العلماء قالوا إحراز السؤال أو إحسان السؤال نصف الجواب، أغلب الفتاوى التي تخرج مشوهة سبب تشويهها أن السائل ما أحسن عرض قضيته فيشوه القضية فيخرج الجواب مشوها، لكن لو أحسن عرض المسألة لخرج الجواب على نحو ما سأل. ولذلك قال سفيان إيه؟ قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني أنا أريد قولا فصلا لا تلتبس بي به، لا تلتبس بي المسائل ولا تتداخل ولا تتنازع بي الأهواء مع هذا مع هذه النصيحة، قولا فصلا لا أحتاج أن أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا الكلام إشكالية هنا، وهي في قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهل كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون أحدا غير رسول الله في أمور الدين؟ الصحابة لما كانوا بيحتاجوا حاجة في أمور الدين كانوا يسألون أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب نعم. ممكن وارد، إيه المشكلة؟ يسأل من يفوقه علما، أكبر منه سنا وأقدم منه صحبة. عبد الله بن عباس لما الحديث الصحيح لما خرج مع عمر في الحج قال وأراد عمر أن يتوضأ، قال فانتحيت لأصب عليه الماء، ثم قال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله، وددت أن أسألك عنها من عام، من سنة فات يعني، وأنا أهابك يعني خايف أسألك يعني. فقال وما هذه؟ قال المرأتان اللتان قال الله عز وجل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الآية. فساق عمر الحديث طويل هذا يسأل، لكن طبعا ده كان سؤال في عهد عمر، لكن ممكن أن الإنسان يسأل حتى في وجود النبي، نعم هذا وارد لا إشكال فيه، يسأل من هو أقدم منه صحبة وأكثر منه علما أو أقدم منه إسلاما، وهذا يدل عليه ما رواه الإمام أي الإمام مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر قال كنا نتناوب رعي الغنم والنزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكفيني أصحابي يوما وأكفيهم يوما، يعني بالنوبات كده. قال فنزلت يوما فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله لا يحدث فيهما نفسه ثم استغفر الله غفر الله له، فقلت بخن. قال فجذبني رجل من خلفي فالتفت فإذا عمر، فقال الذي قاله قبل أن تجي أحسن، يعني أفضل من اللي أنت سمعته الآن. فقلت وما قال بأبي أنت وأمي؟ هذا سؤاله، إيش اللي قال؟ فقال وقال أشهد أن لا إله إلا الله فتح وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة، يعني من توضأ وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة، لا صلاة ولا شيء فقط. طبعا هذا أحسن، تمام، هذا أفضل طبعا. فوارد أن الإنسان يسأل لا إشكال. الفائدة الثانية أو الفائدة كم؟ الرابعة. الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل الدين في كلمتين آمنت بالله ثم استقم، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام كله، وهذا يشهد له قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، الآيات. وقوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. الفائدة الخامسة التعبير بكلمة الاستقامة أفضل من التعبير باللفظ المشهور عند الناس الآن اللي هو لفظ الالتزام، يقولوا فلان ملتزم، تمام، إذا أرادوا أن هم الناس أنهم يثنوا على شخص معين يقول لك الأخ ده أخ ملتزم، تمام، أخ إيه؟ أخ ملتزم. والصواب أن يقال مستقيم، الصواب أن يقال مستقيم، لأن هذا اللفظ الذي جاء في القرآن، يعني الذي جاء في القرآن والمستقيم نحسبه كذلك، تمام؟ لأنه كلما أمكن الإنسان أن يعبر بألفاظ الشرع كلما كان أفضل، لأن ألفاظ الشرع أودى للمراد من ألفاظ الناس، يعني أقرب لمراد الله من ألفاظ الناس. الفائدة السادسة أن من قصر في الواجبات فما استقام، أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، بل حصل عنده انحراف. والانحراف تكون شدته، تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات، يعني على قدر ما ترك من المأمورات وأخذ من الممنوعات المتروكات يكون انحرافه. الفائدة السابعة أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، وهذا يجب وهذا واجب، يجب على الإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم؟ ولا احنا عايشين في الكذبة الكبيرة والوهم الكبير في قصة الاستقامة؟ تقول لك أنا ملتزم بقالي 30 سنة، تمام؟ طب أنت ملتزم تخش البيت تلاقي تلفزيون وتلاقي ليه حساب في البنك وليه والعيال طلع البنات لابسين بناطيل طلع راح الدروس والدنيا ما تعرف لها أول من آخر، هم التزامي يا ابني. هو الإنسان مفترض كل ما يكبر بيعقل ولا كل ما يكبر بيخيب؟ مفترض يعني حتى بعيدا عن الالتزام، يعني الإنسان كل ما يكبر يعقل مش كل ما يكبر يخيب، ها؟ هذا فالإنسان ينبغي أن يتفقد نفسه، هل هو مستقيم أصلا؟ هل هو مستقيم؟ السلف رضي الله عنهم كان يقول واحد منهم هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، وحنظلة يقول لأبي بكر الصديق نافق حنظلة، نافق حنظلة، والأخ يقول لك أنا ملتزم بقالي 30 سنة ولا 40 سنة. فيجب على الإنسان أن يتفقد نفسه، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى على الله وسأل الله الثبات، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الذين يثبتون على المنهج في المحن ينسبون أحيانا ذلك لأنفسهم أو ينسون فضل الله فيه. بعض الناس لا سيما في هذه الأحداث بعض الإخوة لما ثبتوا على المنهج بيظن أنه أفضل من كثير من الله، لا، أنت لو نظرت كده في كثير ممن ضل عن هذا المنهج وقارنت علمك بعلومهم لا تساوي شيء، وفهمك بفهوم هؤلاء لا يساوي شيء، في هؤلاء من هو أفهم منك مئات المرات وأعلم منك مئات المرات وأبصر منك بمواضع الأدلة مئات المرات، ولكن قدر الله في هذا، فهذه القضية محض قدر، لأن الله قال إيه؟ وأضله الله على علم، الأدلة قائمة عنده وضل، فالثبات إنما هو بالله، فسأل الله عز وجل الثبات. وإن كان غير مستقيم أي العبد وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله، لأنك قد تموت، فابدأ الآن بتصحيح مسارك إلى الله عز وجل. فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يتعدى أو يعتدي على الناس في أعراضهم فهو غير مستقيم، يجب عليه أن يتقي الله لأنه فعل المحرمات، ومن غش الناس في معاملاتهم فهو غير مستقيم، يجب عليه أن يصحح معاملات، ومن يخادع الناس في البيع والشراء والإجارة وغير ذلك فهو غير مستقيم، يجب أن يصحح مساره، لأن الدين ليس هو في المسجد فقط، ليس هو في المسجد فقط، إنما الدين ينتظم الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي إشارة إلى ما يدور في المسجد كله، كله، تمام؟ أي كل ما نتلفظ به أو نفعله في المسجد إنما هو يجب أن يتقيد بالوحي وأن يكون لله. ثم أشار إلى شيء من مما يكون خارج المسجد، النسك، الذبح، فخص ثم عم، فقال ومحياي ومماتي لله رب العالمين، يعني يجب أن تكون كلها لله. طب هذا على سبيل النافلة ولا على سبيل الفضل من العبد؟ لا، وبذلك أمرت، يعني وبذلك أوجب الله أو ذلك أوجبه الله، وبذلك أمرت يعني أمر الله عز وجل بذلك. فالاستقامة وصف شامل، الاستقامة وصف شامل يشمل استقامة القلب، ويشمل استقامة الجوارح، ويشمل استقامة اللسان. فالنبي صلوات الله عليه يقول هذا الكلام المختصر الجامع لكل خير: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل آمنت بالله فاستقم كما في بعض الروايات، كما في بعض الروايات. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيانا مختصرا واضحا قصيرا جدا أن الإيمان إنما هو حقيقة مركبة من اعتقاد قلب، من قول لسان، من عمل جوارح، من عمل جوارح. قل آمنت بالله ثم استقم، أي على هذا الإيمان. فمن جاء من شياطين بني آدم الآن وقال إن الإيمان يكون به الإنسان مؤمنا لو حصل بالقلب فقط دون اللسان والجوارح، نقول هذا شيطان ولا يلتفت لقوله، لأننا فيما مر معنا وكل نص فيها قائم بنفسه ينادي بمفرده أن الإيمان إنما هو اعتقاد وقول وعمل، وأنه إذا انتفى واحد منها فليس صاحبه بمسلم. وما يأتينا أيضا عبر هذا الكتاب المبارك وكتاب الإيمان من الصحيح يبين هذه الحقيقة، وهذا نتمه إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.